الأدب الثاني عشر أن يراقب الشيخ أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا. عقد الشيخ رحمه الله شيخ ابن جماعة في هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم نقطة ثانية عشرة تتعلق بأدب مراقبة أحوال الطلبة، يعني الشيخ عليه أن يتفقد أخلاق الطلبة من حين لآخر وأن يلاحظ ما يصدر عنهم من أقوال ومن سلوكيات، فإذا رأى خللا يعني لاحظ بلطف، وإذا رأى اعوجاجا وإذا رأى سوء تصرف نبه عليه طلبته. كل ذلك من النصيحة للمؤمنين، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. هذا النصيحة لعامة المسلمين ولا سيما لطلبته الذين لهم عليه حق، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا تليق عشرته أو غير ذلك، فإنه يلاحظ، وعليه أن لا يغفل هذا الشيء وأن يعني يراقب تلاميذه تماما كمراقبته لأبنائه في بيته. يعني ما يكونش الأستاذ ولا المعلم أناني لا يهمه شيء، لا يربطه بالطلبة سوى حصة الدرس ولا ساعة يلقي فيها بعض المعلومات. ليس هذا هو شأن العلاقة بين الشيخ وبين تلاميذه، بل العلاقة علاقة أبوة وعلاقة أخوة في الله وعلاقة نصيحة وعلاقة يعني تناصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأخوة إيمانية. من مقتضياتها بذل النصيحة وال يعني مراقبة على أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم. قال: فإذا رأى الشيخ شيئا من ذلك عرض بالنهي عنه بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا. إذا كان ثمة منكر فالأفضل أن يلاحظه الشيخ في حضرة من وقع منه ذلك المنكر. يعني مثلا لو شخص معناها الشيخ شاف مخالفة شرعية، شاف مثلا أحد الطلبة وأحد التلاميذ مثلا صادر منه مخالفة شرعية تتعلق بهيئته بسلوكه بمنطقه بسلوكياته بأفعاله، رأى غشا في الامتحان، رأى مثلا مخالفة لبعض السنن المؤكدة ونحو ذلك، فإنه يلاحظها في حضرة الشخص الذي صدرت منه المخالفة هل حتى تحصل الفائدة. مش اليوم يسكت يشوف منكر يسكت، غدا في الحصة الجاية الطالب اللي صدر منه ذلك المنكر غايب، فيجي الشيخ يلاحظ، ما ينبغي، ما الفائدة؟ فقال يصدر أو يعرض أيضا ولا يصرح. يشوف منكر مثلا، شاف طالب مثلا صدم عليها واقع في مخالفة شرعية، مجيش قلوا يا فلان لماذا صنعت كذا وكذا، هذا فيه فضيحة له، فيه تعيير له، يعرض في حضرة صاحب المنكر أو الذي وقع منه ذلك المنكر من غير تعيين، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا. إذا لاحظ أن هذا الخطأ يتكرر من الطالب خلاص ما عادش يعرض في الدرس ما دام لم يفهم الطالب أو لم ينتهي، وإنما يلاحظ له سرا، نهاه عن ذلك سرا، معناه يأخذ على انفراد في مناسبة أخرى ويبين يقول وراني قصدتك أنت لأني رأيت من كذا وكذا، وينصحه برفق، ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع. ففي البداية يكتفي بالإشارة، أحيانا أنا أثناء الدرس نجم حتى من غير ما يعرض، من غير ما يقول ما بال أقواما يصنعون كذا وكذا، ولكن هكذا بغزرة فقط مثلا وبإشارة، ويقول انتبه أنت فلان، ويقول يا فلان، ولا يبغى نقول الشخص اللي يلعب توه بجواله يتوقف مثلا من غير ما يسند ونحو ذلك. فهذه إشارة لطيفة، إذا ما انتهاش وتكرر منه جاز أن يعنفه حينها، وهذا من التدرج في تغيير المنكر. حينا طالب أول مرة تصير منه هفوة، أول مرة تصير منه زلة في امتحان مثلا، اكتشف انتبه فاق به غش مثلا، لا حاجة إلى أن يفضح في الفصل يفضحه أو إلى أن يشهر به ولا إلى أن يطرد أمام الناس، قد يكون في ذلك كسر لخاطره وجرح غائر في نفسيته، ويكون هذه أول مرة تصدر منها ضعفت نفسه فوقع في هذا المخالف، فيبدأ معناه يتدرج معه في في الإنكار في الحديث أو في الأثر أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم، لذوي الهيئات شخص عنده هيئة عنده معناها سلوك طيب أحيانا تصدر منه زلة وعثرة، لا تؤاخذه لأول مرة، لا تؤاخذه، لا تعنفه، لا توبخه، لا تعاقبه. يعني كيف نظام المدارس في البداية تنبيه شفوي ثم إنذار ثم استدعاء ولي ثم رفض نهائي إن اقتضى الأمر، ثم تدرج، مش أول خطأ يصدر من الطالب مباشرة نذهب إلى أقصى عقوبة، هذه فيها ظلم وفيه معناها عدم مراعاة للطريقة الحسنة في إنكار المنكر. قال فإن لم ينتهي، إذا ما انتهاش بالقول الغليظ، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع. إذا تكرر من الطالب مثلا قلة أدب وألفاظ قبيحة في الفصل وعدم احترام ومثلا يتعرض ليغتاب الناس ويذكر الناس بسوء في المجلس، والشيخ نبه عليه مرة بلطف وعرض ثم نبه ثم أغلظ فما نفعش فيه، فيجوز وله أن يطرده أو أن يعرض عنه إلى أن يرجع، خلاص ما عادش يكلمه لينا، يعني يعتذر ذلك الطالب ويتعهد بعدم العودة إلى هذا الخطأ. هذه كلها من أساليب التأديب والتربية، لا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته، لا سيما إذا كان هو الرجل أو هذا الشخص الذي صدرت منه تلك المخالفة له تأثير على زملائه، وربما يتأسون به ويقتدون به إذا شافوا تراخي من الإدارة ومن الشيخ ومن المدرس ومن الأستاذ، يكون هذا حاملا وباعثا لزملائه على أن يتجاسروا أيضا وأن يتطاولوا وأن يسيئوا الأدب، فإنه في الحالة هذه ينبغي وضع حد لذلك المخالف. وكذلك الشيخ يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا، يعني ما يعامل به الطلبة بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده، يراقبهم دائما ويحثهم على إفشاء السلام وبذل السلام لبعضهم البعض، وإذا جاء شخص ما سلمش قل له تعلم تسلم، وإذا واحد سلم وما ردش عليه قل له رد أخوك السلام، وإذا اعتص وما شمته حتى واحد يقول شمته أخاكم ونحو ذلك، يعني قل له رحمك الله. هذه كلها من الآداب ما لازمش نغفل عنها. اليوم في بعض مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا الواحد يعطس وما يشمتهوش، ما شمتهوش ما يقولوش رحمك الله، لا الأستاذ ولا الطلب يحشم، يعني ما عرفش كأنها يعني بعض الناس يستحي من دينه، وربما هو يستحي يقول الحمد لله في الفصل، يقولها خارج يقولها في الجامعة يقولها في الكلية ما يقولهاش، هذا خطأ، هذا لا يعطس قل الحمد لله سواء شمتك الناس أم لا، ويزمك تعتز بهذا الأدب الشرعي ونحو ذلك، كذلك تعتز بإفشاء السلام. نبدو في بعضنا نسلموا على بعضنا، وإذا خرج ومشي للعمل بتاعه صباح خير وتصبح على خير، ما عادش التحية، التحية ذيك فقط معناها لأناس معينين، يخاطب كأنه معناها خرج من بيئة، ولا إفشاء السلام لعامة الناس وعلى من عرفته ومن لم تعرف، وهذه التحية وهذه أفضل حي بها، ثم بعد ذلك حي بتحية أخرى مش مشكلة، لا حرج في البداية أول ما تقابل شخص قل له السلام عليكم، ثم بعد ذلك قل له صباح الخير شو مشكلة، قول السلام عليكم وصباح النور ونهارك طيب، فما الحمد لله ما لا حرج في ذلك، المهم أن لا نستبدل تحية الإسلام بتحية أخرى مثلا. فيعلم الشيخ الطلبة هذه الأداب، إذا كان شيخ التربية الإسلامية ولا المادة الشرعية لا يلتزم بهذه الأداب هو في نفسه ولا يعامل بها طلبته، فمن الذي سيلتزم بها؟ شكون إذا كان أستاذ الشريعة وأستاذ التربية وأستاذ العقيدة وأستاذ الفقه لا يعني يتحلى بهذه الأداب الشرعية من تشميع العاطس، من إفشاء السلام، من أمر الطلبة بالتحابب وبالتعاون وبأمرهم بالإيثار وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، إذا كان هو لا ينصح بهذه الخصال فليت شعري من الذي سينصح بهذه الخصال؟ أستاذ الفلسفة قال وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين، مثل ما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس، يعلمهم الأدب مع الله وأيضا يراعي جانب الأدب مع بعضهم البعض، يعلمهم كيف يتعاشرون وكيف يعني يخالط بعضهم بعضا بالأدب الحسن حتى تكمل لهم فضيلة الحالتين، فضيلة حالة معاملة الإنسان لربه ومعاملته لإخوانه. الأدب الثالث عشر أن يسعى الشيخ في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته، أيضا لا بأس أن الشيخ يبحث ويسأل ويفتش عن أحوال طلبته وعن شؤونهم وعن ما يعوزهم وما ينقصهم من الحاجيات، ويسأل وإذا شغاب شخص يسأل وين أخوكم فلان ما باله، وإذا سمع أن به مصيبة عزاه، وإذا سمع أنه مريض عاده، وإذا سمع أن به مثلا مناسبة هنأه بالهاتف وإلا بزيارة شخصية، كل هذا مما يعني يكون له الأثر البليغ في نفسية الطالب، لما يحس أنه شيخه وأنه أستاذه معناها يعتني به، لا سيما إذا كان من النجباء ومتفوقين ومتخلقين، فهذا حري بأن يكرم وأن يتفقد شؤونه وأن يعني يكون له الحظوة عند شيخه. فأيضا يسعى في مصالح طلبته، إذا كان سمع أنه أحد الطلبة فقير حث إخوانه على مساعدته، وإذا عرف أن أحد الطلبة مريض يحتاج إلى دواء سعى في توفير ذلك الدواء مع المشرفين ولا مع الإدارة ولا مع الزملاء أو بأي سبيل يعينه أو حتى بشفاعته. إذا عرف أن الطالب هذا بطال مثلا وليس له عمل وهو يعني متفرغ للدراسة ويبحث عن شغل وله شهادة ونحو ذلك، فإنه يسعى إذا كان له معناها وساطة وإذا كان له معارف يسعى في خدمته وفي معاونته إن تيسر على إيجاد شغل أو عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري، يعني اشفع لأخيك عند غيرك، اقضي له حاجتك حتى بالشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني للإنسان أجر بمجرد الشفاعة، ما عندك حتى جهد ولا بتدفع فلوس من جيبك ولا بش يعني تعمل مجهود بدني، فقط تعرف شخص تقول له مثلا لو عندنا شكون في الفصل يحتاج الى مساعده من نوع معين، معناها تشفع تكون واسطه خير. تفضل. اذا كان مثلا شفاعه قد تقول بعدين اقليم اعتقد عباد يستعملوا الحديث هذا باش يولوا مثلا يقولوا تو الاكتاف. لا لا مش هذا المقصود، لا مش المقصود الاكتاف والرشوه والمجامله والمحسوبيه. لا مش المقصود هذا، إذا كان مثلا الدولة بتعمل مناظرة وإلا شركة معينة بتعمل مناظرة وفق مواصفات معينة ووفق شروط ووفق مؤهلات، لا يجوز الشيخ وقتا يتدخل ويقول للمسؤول والمدير يقول له بلا عنا واحد مشيه، معناها لا هذا ما هوش مش شفاعة، هذه غش، هذا غش، يجب تكون في نفس مواصفات معناها الناس ويعاون الطالب يقول له برا فما جهة معينة فاتحة مناظرة برا شركة، أما مش يتصل معناه بحكم هو عنده منزل وعنده جاه ويعرف مثلا بعض أصحاب رجال الأعمال وأصحاب الشركات فما يبعث له النطيحة والمتردية ولا لا، معناه يبعث له إنسان ليس له كفاءات وليس له، لا مش هذا، هذا غش للمسلم بالعكس، لكن معناها بش يدخله لأجلك أنت ومجاملة لك أنت، لكن يكون هو ما هوش كفء فيعطل مصالح الناس من جهة أخرى ويعطل معناها ويفسد. فالمقصود لا، المقصود بدون الإضرار، بدون إضرار بالغير وبدون حرمان حق من الغير، يعني غيره أكفأ منه وغيره أولى منه بالوظيفة، فلا يجوز أن يقدم تلميذه على غيره، مقصود يشفع من غير إضرار بالناس ومن غير إخلال بالشروط والمواصفات المطلوبة. احنا للأسف أخونا كلامه صحيح، علاش مشى الذهن وهذه الصورة؟ لأن هي للأسف الشائعة في زماننا، التنبيه صحيح صحيح، برشا عباد يحصل منهم هذا، معنا في باله هو يشفع وفي باله معنى يقول كلمة خير وهو يضر بغيره ويحرم غيره الذي هو كفء، فخلي على قدم المساواة، إذا كان ثم شروط موضوعية يلتزم بها الجميع ولينجح هنيئا له، لكن مقصود شفاعة دون أن يكون معناها على حساب الشروط المطلوب توفرها عند المترشحين والمتناظرين. قال الشيخ أن يسعى في مصالح الطلبة وأن يسعى في جمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه أو مال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته، يعني لا يلحقه ضرر، وأيضا لا يكون كما قلنا معناها فيها تقديم للي لا يستاهل على شخص الذي يستاهل. وفإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، لا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو أفضل القربات. وإذا غاب بعض الطلبة أو بعض ملازمي الحلقة زائدا على العادة سأل عنه وعن أحواله وعما يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل. إذا كان بعض الطلبة مواظبين على الحضور يعني دائما باستمرار ثم جاءت فترة انقطع لأكثر من مرة، فإن على الشيخ أن يسأل عنه وأن يتفقد، لأنه يعلم منه الحرص على الحضور، ما يعني كان ما غاب هذا الطالب إلا لسبب أو لموجب بحكم حرصه على حضور الدروس، فلذلك يسأل عنه، والأكمل من ذلك أن يزوره أو يتفقده بنفسه أو يقصد منزله وهذا الأفضل، فإن كان مريضا عاده وإن كان في غم انخفض عنه وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، إذا كان مسافر هو وإذا كان أهله محتاجين فأيضا يتفقد أهله ويسيهم بالمال تعرفوش استاذ يصنع هذا او معلم او مدرس في زماننا؟ شكون منكم حصل له الموقف هذا اثناء الدراسه، فتره الدراسه غاب فجاء المعلم للدار او الاستاذ يسال عليه؟ حصلت لك؟ الحمد لله، ايه على الاقل فما خير في الدنيا الحمد لله. فهذا هو الاصل، هذا هو الاصل، يعني اخوك المسلم وطالب علم لا سيما علوم الشريعه معنا، وفيه الدين وفيه الحرص وفيه النجابه والتفوق والنبوغ، فهذا اولى الناس ان يتفقد وان يحرص على خدمته وخدمه شؤونه. فاذا كان اهله ممن يحتاج الى اعانه اعانهم، وان لم يكن شيء من ذلك تودد اليه ودعا له. واعلم ان الطالب الصالح اعود على العالم بخير الدنيا والاخره من اعز الناس اليه واقرب اهله اليه. معناها طالب العلم هو يعني يكون ميزاب خير بالنسبة لك وباب خير بالنسبة لك، فإنك أي شيخ أي العالم إذا علمت أحدا وإذا يعني ربيته وعلمته على التنشئة الصالحة والأخلاق الحسنة فيكون عضوا صالحا في المجتمع ويكون معلما ويكون داعيا إلى الله ويكون إماما ويكون ناصحا ويكون مواطنا صالحا، فمعناه قد ينفع الله به وقد يجري الخير على يده للبلاد وللعباد. فهذا الشخص اللي أمامك الآن وأنتم الآن كل واحد منكم مشروع شيخ ومشروع طالب علم ومشروع داعي إلى الله ومشروع خطيب ومشروع فقيه، ما تحقرش نفسك. فلذلك على الشيخ أن يحترم الطلبة وأن يحترم جلساءه وأن يعني تكون همته عالية في أن ينشئهم للأمة، لعل الله عز وجل يستعمل أحدهم فيكون الأجر له. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قال: ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى. لو لم يكن لم يتخرج من هذه الدفعة، أنتم الآن السداسية هذه الأولى فيها الله أعلم كم طالب، عشرات الطلاب، لو لم ينتهي العام أو البرنامج هذا العلمي اللي يستغرق سنتين أو ثلاثة أو خمسة، ولو لم ينتهي إلا وقد تخرج واحد منكم لكن كان عالما فقيها معناها ضابطا للعلم متقنا له، لكان في ذلك الخير الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، يقول: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد فقط يهتدي على يديك ويصلح حاله ويعني يصطفيه الله عز وجل لأن يكون إماما عالما معلما، فإن ذلك فيه الخير لك من حمر النعم. النعم وهي الإبل والحمر، الإبل الحمراء وهي أنفس أموال العرب وأثمن أنواع الإبل، خير أن يهتدي واحد على يديك خير لك من حمر النعم. قال: فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. يعني كل واحد يستفيد معلومة من ذلك الطالب الذي درس على يديك والذي تعلم عليك، يكون أنت لك بتلك المعلومة وتلك الحسنة يكون لك منها نصيب. ولذلك كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وهو خليفة على المسلمين، كان بعد صلاة العشاء يعقد حلقة يجمع فيها أطفال المسلمين بالمدينة في مؤخرة المسجد ويعلمهم سورة الفاتحة. عثمان بن عفان وهو خليفة في زمن خلافته معنا، بعد صلاة العشاء عنده ملة قرآنية في الجامعة، وملة ويجمع، مش يجمع الصحابة، يجمع أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة الصغار، يعلمهم فاتحة من كتاب الله. يعني رغم أعبائه ورغم كثرة انشغاله ورغم أمور العظيمة التي يعني هي من مسؤولياته ومشمولاته في الأمة والحكم والسياسة، ومع ذلك لا يعني يترك هذا المجلس وهذه الحلقة. لماذا؟ فائدة؟ أحسن، نعم. أولا هذا المجلس علم، ثم هي صدقة جارية. قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، قال: وعلم ينتفع به من بعده، ثم إن الفاتحة بالذات يكررها الإنسان في كل يوم أقل شيء كم مرة؟ 17 مرة أقل شيء، كل مسلم يقرأ فاتحة 17 مرة يوميا. فتصور أنت إذا كنت سبب في أن تعلم هذا الطفل الفاتحة فإنه كم صلاة سيصليها في حياته؟ الله أعلم. ما دام حيا مكلفا بالغا قد وجب عليه أداء الصلاة فقام يقرأ بسورة الفاتحة كان لك أنت الأجر والنصيب، لأنك أنت الذي علمته سورة الفاتحة التي يقرأها أقل شيء 17 يوم في الفرائض في الركعات المفروضة عليه، فأجر عظيم. ولذلك كان عثمان يحرص على هذا الأمر وهو تعليم الفاتحة بالذات. لأنه لا تصح صلاة الإنسان إلا بها، ولأن الإنسان يكررها أكثر من مرة، 17 مرة أقل شيء في يومه. وهو رضي الله عنه الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا يعمل يطبق هذا الحديث حتى يكون الحديث حجة له. هو الذي روى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأراد أن يكون من خير الناس وأن ينال هذه الخيرية وأن يطبق هذا الحديث ليكون الحديث حجة له، فجعل يعلم الناس سورة الفاتحة ولم يستنكف عن ذلك ولم يستكبر ولم يقل أنا خليفة المسلمين، خليفة الدولة الإسلامية، خلافة كله، لم يستكثر أن يعلم الناس ولم يستكبر ولم يقل خليني نكلف أي واحد من المسلمين، لا، بل هو بنفسه يباشر معناها تعليمهم ويكون معلما في حلقة للأطفال الصغار. أنا كما اليوم يجي وزير الشؤون الدينية تقول له أنت باش نعمل لك حلقة في الجامعة، أنت مد بتولي تقرأها مثلا، معناها هل يصنع ذلك؟ وهو وزير الشؤون الدينية في دولة صغيرة، الله أعلم ويوافق ولا لا، فهذا خليفة المسلمين في مسجد يعلم الأطفال سورة الفاتحة يوميا بعد صلاة العشاء، فضل عظيم وتواضع منه رضي الله عنه، وعمل بالسنة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول المؤلف وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، يعني المعلم تتوفر فيه هذه الأمور الثلاثة، صدقة جارية موجود له، كيف موجودة في المعلم هذا؟ الفضل تعلم الفاتحة، ها؟ لا، هذاك علم ينتفع به من بعده، هذاك واضح، علم ينتفع به من بعده، المعلم أول من ينال هذا الفضل لأنه يعلم العلم، لكن متفقين فيها العلم الذي ينتفع، لكن طيب ولد صالح يدعو له، تلميذ نعم، أو ابنه إذا كان رب ابنه، هذا المعلم سيعلم أبنائه على الأخلاق الحسنة فيدعون له بعد وفاته، إذن المعلم يصدق عليه هذا الفضل، صدقة أو ولد صالح يدعو له، ويصدق عليه العلم ينتفع به، ويصدق عليه أيضا الصدقة الجارية كله منها نصيب، كيف؟ لأنه سوف يحث أطفاله وسوف يحث أبنائه ويحث تلاميذه على التصدق، فأيضا يكون من الدال على الخير، يكون من الدالين على الخير، وأيضا العلم صدقة في حد ذاته. نعم نعم. قال فأما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه، وأما العلم فظاهر، وأما الدعاء فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم، والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم دعاء، يعني حتى الطالب لما يجي يقرأ الكتاب يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولنا ولمشايخنا وعلمائنا ووالدينا، فالطالب والعالم والتلميذ أول ما يقرأ كتاب فإنه سوف يدعو لي للمؤلف ويدعو لمشايخه ولعلمائه، فيدخل فيه المعلم، إذن المعلم يستفيد من الصدقة الجارية لأنه يحث، ولأن العلم والمعلومة الشرعية صدقة في حد ذاته، ويستفيد من دعوة ابنه ودعوة تلاميذه له، ويستفيد أيضا من الولد الصالح الذي يدعو له لأنه سوف يربيه تربية صالحة. نقف إخواني عند الأدب الرابع عشر، نواصل في الدرس الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.